والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع الأمور والحكم الحديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل برد امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: شيء بالزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للزمان. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. رواه البخاري ومسلم. تغير وجهه من جهاز الى ناحية هذا حديث يبين عظم شأن دم المسلم وأن دم المسلم معصوم وأنه لا يحل إلا بأسباب معينة ومحددة، فليس لأي كائن ميتان أن يعتدي على النفس المؤمنة، وإنما هي مصونة ومحفورة، ولا تستباح إلا بأحد ثلاثة أشياء: السيد الزاني، وهو الإنسان الذي يزني بعدما أحصن، أي بعدما وطئ زوجته بعقد صحيح، هذا هو السيد. السيد هو الإنسان الذي عقد عقد النكاح الصحيح ووطئ بهذا العقد، فهذا هو السيب. إذا زنى حل دمه، وحل دمه إنما هو بالرجم، وهو حجه الذي يجب شرعا، فيقتل بالرجم بالحجارة بعد ما فعل فاحشة الزنا. والأمر الثاني النفس بالنفس، وهو القول القصاص، عندما يقتل إنسان مسلما متعمدا فإنه يقتص منه بالقصاص. والأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المرتد الذي ترك الإسلام وتحول إلى كافر وفارق جماعة المسلمين، فإنه يحل دمه، يقتل كفرا أو يقتل حدا، قولين لأهل العلم. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ليبين حرمة دماء المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وإذا كانت دماء المسلمين مصونة ومحترمة فإن هذا يستدعي المحافظة عليها وعدم تعريضها بالاعتداء عليها. فلو وقع من إنسان اعتداء على أخيه المسلم فإن هذا يسوغ قتله، أو وقع منه اعتداء على عرضه وهو محصن سوغ قتله، أو أنه رجع عن دين الإسلام فإنه حينئذ يحل قتله. الثيب الزاني يحل قتله لأنه عقد عقد النكاح وعرف قضاء الشهوة في محلها وحصلها ثم تجاوز هذا إلى غيره. ولهذا فإنه اعتدى على أعراض الآخرين وتسبب في إيجاد أولاد غير منسوبين وأفسد البيوت وانتهك الحرمات. والله جل وعلا ذكر في كتابه حكم الزنا وقبحه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالزاني إذا كان غير محصن وهو البكر فإنه يجلد 100 جلدة على مشهد من الناس ومرأة زجرا وجبرا، زجرا عن هذه الفعلة وجبرا للفاعل إذا تاب وتقصير بذنبه، ويغرب عن بلده عاما ليحس بفراق أهله ومجتمعه الذي وقع فيه بجريمة. وهذا نوع من التأديب النفسي وتغيير البيئة لأجل أن يدرك الإنسان خطأه وتختلف الوجوه التي اعتاد رؤيتها فيتحسر على فعلته ويستصلح حاله. وأما الثيب فإن هذا فاسد وحقيقة فساده تبدو من أنه كان عنده ما يستعف به لكنه تجاوز هذا الأمر إلى غيره. وقد يقول بعضكم إذا كان تزوج ثم طلق والآن ليس له زوجة، نقول نعم حتى ولو لم يكن، فإن وصف التيوبة ثابتة فيه، وكان إدراكه لحرمة الأضباع أعظم من حرمة البكر. فالإنسان البكر لا يدرك ما يدركه السيد من عظم شأن الأعراض وحمايتها. ولهذا فإن لو أن إنسانا زنى بامرأة ثم بعد ذلك طلبت منه أن يتزوجها لما قبلت نفسه ذلك، لأنه لا يريد أن يكون فراشه مدنس، ولا يريد أن يكون عرضه معيبا، ولا تلحقه مذمة. فكانت عقوبة الزاني البكر أخف من عقوبة المحصن. وأما الحال الثانية فهي الاعتداء على الأنفس، والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فشرع الله تعالى القصاص من الجاني الذي يقتل غيره متعمدا لأجل أن يبقى الناس في خير وعافية وأمن وسلام، بينما لو عرف الجاني أنه إذا قتل لا يقتل فإنه سيكرر القتل مرات كما هو الواقع في المجتمعات التي لا تقيم حدود الله. إذا عرفنا هذا فإن حماية الإنسان من أن يقع في مثل هذه الجرائم أمر حتم، وذلك بإزالة الأسباب الداعية لمثل هذا. ببيان حقوق الإنسان الشرعية وليست حقوق الإنسان المدعاة الوهمية، فحق الإنسان في الإسلام محفوظ له صغيرا كان أو كبيرا. بخلاف المجتمعات التي تنادي بحقوق الإنسان وهي لا تحفظ له شيئا من حقه. قالوا من حقوق الإنسان أن تقود المرأة السيارة، لكن إذا قتلت لا يقتل الذي قتلها. هل هذا من حقوق الإنسان؟ قالوا من حقوق الإنسان أن المرأة تصادق من شاءت وليس لأبيها ولا لزوجها ولا لوليها ولاية عليها. وهم الذين جعلوها دمية ولعبة يلعبون بها ويفترسون عرضها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويقول جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا كلام الخالق جل وعلا الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلحه ويحفظه ويصونه عن أن يتردى في معاوي الردى. وأما التارك لدينه فهو من ترك دين الإسلام وارتد عنه، وله صور، منها أن يرجع إلى الكفر، ومنها أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كما لو قال الصلاة غير واجبة لكنها من عادات العرب، أو يقول الصيام هذا من التقاليد التي تعودناها في رمضان فنصوم بناء على هذا، ولو كان يقول لا إله إلا الله لكنه لم يلتزم بحقها، فإن هذا منه يعتبر ردة. أو أن يسب الله جل وعلا، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب دين الإسلام، فإن هذه كلها تعتبر من الردة. يستتاب الإنسان فيها 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. جمهور العلماء يقولون يقتل كفرا لأنه يعتبر مرتدا، وبعضهم يقول يقتل حدا. وعلى هذا يجب أن يتنبه الناس لما يشاع ويذاع في وسائل الإعلام وقنواته التي ترسل سمومها ليل نهار إلى بلاد الإسلام، ويتلفظون بكلمات وعبارات ويدعون إلى تمرد على الدين وإنكار للضروريات منه، بل ويتهكمون من شعائر الدين العظمى. وهذا أمر إذا نشأ عليه الجيل صار هو المعتاد عندهم واستساغوه، فلا بد من إحاطتهم بسياج من الإيمان وغرز العقيدة وغرسها في قرارة نفوسهم، حتى لا تعصف بهم هذه العواصف التي تحيط بالأمة وتهدد كيانها. أمور أخرى يقتل فيها غير هذه الأشياء؟ نعم، ورد قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالمفسدون في الأرض أنواع، فسادهم يختلف ويتنوع، فمنهم ما يستحق الطرد، ومنهم ما يستحق قطع اليد والرجل، ومنهم ما يستحق القتل، ومنهم ما يستحق القتل والصلب. والذي ينظر في هذا ويقدره هو الناظر في القضية وما يترتب عليها من ضرر وفساد على الأمة. ومن أمثلة ذلك ترويج المخدرات، فإنها من الفساد في الأرض الذي يقتل به المروج. وأيضا اللوطي، أو من عمل عمل قوم لوط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وباب التعذيرات: إذا ظهر فساد معين وخشي القاضي أن ينتشر هذا الشر ويعم، فإن له أن يعاقب بعقوبة تصل إلى القتل إذا كان لا يندفع هذا الشر بدون ذلك. وحينئذ ندرك أن مثل هذه الأمور المقصود منها حفظ الأمة في دينها ودمائها وأعراضها وأموالها، ليبقى المجتمع المسلم في أمن وأمان وسلامة من الأخطار الفكرية والحسية. ولعلنا لكثرة الأسئلة نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إمام مسجد يغيب عن المسجد لأمور الدعوة والسفر لزيارة الأقارب، فبما تنصحني؟ أنصحك أن تجعل إنسانا يكون إماما بدلا عنك، ما دمت مشتغلا بأمور لا تتفق مع كونك إماما للناس، فتترك الإمامة لمن يقوم بها وأنت تشتغل بأمور الدعوة إذا كان هذا الأمر يتطلب منك أن تتنقل من مكان لآخر. يقول ورد حديث البكر بالبكر والثيب بالثيب، لكن لو أن بكرا زنى بثيب أو العكس فما الحكم؟ الحكم هو أنه يعامل البكر معاملة الجلد والتثيب، والثيب يعامل معاملة الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال البكر بالبكر أي أن الزان الرجل والمرأة، إذا كان كل منهما بكر فهذه عقوبته، لو حصل الاختلاف فكل بحسب، فالبكر عقوبته هي الجلد والتغيير، والثيب عقوبته هي الرجم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجم عددا من الزنات وأوقع الجلد على من كان غير ثيب مع التغريب. يقول انه رجل في سن 44، يقول و لي طفلة يتيمة بعد وفاة امها وارغب في الزواج ولم اوفق لذلك لعدم حصولي على عمل اكتسب منه، فما توجيهكم؟ توجيهنا هو أن هذه الطفلة ما دام أنك أنت أبوها فلا تعتبر يتيمة، فاليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وننصحك أن تجتهد في تحصيل عمل تحب به نفسك وأن تبادر إلى الزواج. ورجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فقال تزوج، فتزوج وعاد إليه وهو يشكو الفقر أكثر، قال تزوج ثانية، فتزوج ثانية وعاد إليه يشكو من الفقر أكثر، قال تزوج ثالثة، فتزوج ثالثة وكانت تجيد خياطة فعلمت بقية نساء الخياطة وصرنا يخطنا للناس وهو يبيع، فارتزق ورزق منهن خيرا كثيرا. يقول كلمة بكر وثيب هل يطلق على الرجل والمرأة أم على المرأة فقط؟ أقول بل يطلق على كل من الرجل والمرأة. ما هو الأفضل عمل أقوم به تجاه الأرملة وأولادها وما هو فضل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للاهتمام بقطاع من المجتمع يحتاجون إلى العناية والرعاية، يغفر عنهم الناس وهم هؤلاء الضعاف اليتيم والأرملة، والواجب هو الإحسان إليهم بما يحتاجون إليه، الشيء الذي هم بحاجة إليه تشده لهم، كانوا يحتاجون إلى نفقة تساعدوا فيها، يحتاجون إلى خدمة تقضيها لهم، وغير ذلك من الأمور. يقول هل يقام الحد على الزاني المحصن بمجرد كتابة في العقد أم لا بد من الوضع؟ لا بد من الوضع، إذا عقد ولم يضع فلا يعتبر محصنا. يقول لماذا ورد ذكر الزانية على الزاني في القرآن بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ ورد ذكرها أولا لأن النساء أدعى لوقوع هذه